المسلم بر أواب، مفتاح للخير وباب، يصدع بالحق بحكمته واللطف كلام وخطاب. إذاعة البيان تقدم برنامج البر حسن الخلق. يأمر بالمعروف وينهى. الحلقة الثالثة. إن أذن لبى في شوق لله يؤرق حسابه، إن نسي الله يذكره بالله خليل وصحابه. الحمد لله تعالى والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. أحبتي في الله، لازلنا مع حسن الخلق في سلسلتنا البر حسن الخلق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن الخلق. بعد أن تكلمنا عن أركان الخلق الحسن، نتكلم اليوم عن منشأ الأخلاق السافلة. لماذا؟ من باب قول حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولذلك قال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر يقع فيه. ولذلك نتكلم اليوم عن منشأ الأخلاق السافلة. أركان الأخلاق السافلة أو منشأ الأخلاق السافلة 4: أولا الجهل، ثانيا الظلم، ثالثا الشهوة، رابعا الغضب. أما الجهل فيريه الحسن في صورة القبيح، والقبيح في صورة الحسن. الإنسان إذا كان جاهل يرى الشيء القبيح يراه حسن، ويرى الشيء الحسن يراه قبيح. لماذا؟ لجهله، فلأنه لا يعلم ما هو الحسن وما هو القبيح، فينشأ عنده خلل في التصور. هذا الخلل يجعله يرى الأشياء القبيحة يراها حسنة، ويرى الأشياء الحسنة أشياء سيئة. وكذلك يرى الكمال نقص والنقص كمال. هذا هو الركن الأول من أركان الأخلاق السيئة أو السافلة. ثانيا الظلم، والظلم يحمله على وضع الشيء في غير موضعه، فيغضب في موضع الرضا، ويرضى في موضع الغضب، ويجهل في موضع الأناة، ويبخل في موضع البذل، ويبذل في موضع البخل، ويحجم في موضع الإقدام، ويقدم في موضع الإحجام، ويلين في موضع الشدة ويشتد في موضع اللين، ويتواضع في موضع العزة ويتكبر في موضع التواضع. سبحان الله، وكثيرا ما نرى هذا. تجد رجل يدخل البيت فيسأل عن الطعام، فتكون زوجته قد تأخرت في الطعام، فيستشيط غضبا، يغضب عليها. وإذا سألها عن الصلاة، إن سألها عن الصلاة فقالت أنها أخرت الصلاة، فهو لا يغضب ويقول الله غفور رحيم. فتجده يضع الغضب في موضع الرضا، والرضا في موضع الغضب. فهذا ظلم. يعني ما هو الأولى أن يغضب فيه؟ حدود الله سبحانه وتعالى. يجد ابنه يتخلف عن الصلوات، يتخلف عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا يغضب بزعمه إن الله غفور رحيم. وتجده لحظوظ نفسه أو لأمر من أمور الدنيا، تجده والعياذ بالله يغضب غضبا شديدا. فهذا ظلم، هذا ظلم. تجد بعض الناس حينما يتطلب منه أن يكون عزيزا على الكفار، إذا به يكون ذليل للكفار. إذا به يتطلب منه الموقف أن يكون رحيما بالمؤمنين، يكون عزيز على المؤمنين. قال الله سبحانه وتعالى: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، أشداء على الكفار، رحماء بينهم. ولذلك أحبتي في الله، لابد أن يكون الإنسان عادل وليس ظالم. ثالثا الشهوة، هذه الشهوة تحمله على الحرص والشح والبخل، وعدم العفة والنهمة والجشع والذل والدناءات كلها. إنسان الشهواني، هذا الإنسان الشهواني تجده حريص، ليس حريص على أمر دينه، وإنما حريص على أمر دنيا، ويفعل المشاكل ويفعل كل شيء من أجل أن يحصل على شهوته. أما الإنسان العفيف فتجده عكس ذلك. لماذا؟ لأنه يتطلع إلى ما فوق ذلك، إنه يتطلع إلى الجنة. فتجده يضحي بسفاسف الأمور وأسافلها. لماذا؟ لأن عنده همة عالية، هو لا يريد هذه الدنيا، وإنما هو يريد الجنة. أما صاحب الشهوة، وكثيرا ما نسمع أن أكبر باب من أبواب جهنم هو الشهوة، أكثر ما يدخل الإنسان النار البطن والفرج، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. فأما صاحب الخلق الحسن عكس ذلك، تجده يتسامى، نعم يتسامى، لا ينظر إلى هذه الأشياء، وإنما يتسامى عن ذلك. لماذا؟ لأن نفسه زكية تتطلع إلى شيء زكي عال، ألا وهو الجنة. رابعا الغضب، والغضب يحمله على الكبر والحقد والحسد والعدوان والسفه. ولذلك الرجل لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يوصيه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تغضب، لا تغضب، لأن الإنسان كثير الغضب أو الذي لا يملك نفسه عند الغضب تجد هذا الإنسان أخلاقه سيئة. متى يظهر صاحب الخلق الحسن من صاحب الخلق السيء؟ في الأوقات العادية لا تستطيع أن تميز بين صاحب الخلق الحسن وصاحب الخلق السيء، أما عند الغضب تجد أن الإنسان يظهر خلقه الحقيقي، حينما يكون غضبان تجد أن هذا الإنسان يظهر خلقه الحقيقي. نعم، هذه هي الأربعة أركان للأخلاق السيئة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا منها وأن يرزقنا الأخلاق الحسنة. ومشيئة الله تعالى المرة القادمة سنتكلم عن كيف نكتسب الأخلاق الحسنة وكيف نتربى على هذه الأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا الأخلاق الحسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.